أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان حول النكاح المنقطع ونكاح الإماء. اليوم نتكلم عن اللواحق، وهو الكلام في الطوارئ، وهي ثلاثة: العتق والبيع والطلاق. أما العتق فإن اعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها، سواء كانت تحت حر أو عبد. إذا اعتقت المرأة فلها الحق في أن تفسخ نكاحها، أن تفسخ النكاح. ومن الأصحاب من فرق وهو أشبه، والخيار فيه على الفور. ولو عتق العبد لم يكن له خيار، ولا لمولاه ولا لزوجته، حرة كانت أو أمة، لأنها رضيته عبدا. ولو زوج عبده أمته ثم اعتق الأمة وأعتقهما أو أعتقهما كان لها الخيار، لأن قلنا المرأة إذا اعتقت فلها الخيار في الفاسخ. فهنا سواء اعتق الأمة أو اعتقهما هي وزوجها العبد، اعتقهما كان لها الخيار. وكذا لو كان لمالكين فأعتقا دفعة أيضا لها الخيار. ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها، صداقها يعني مهرها، ويثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ العقد على العتق، بأن يقول لها: تزوجتك وأعتقتك. فمن هنا جعل العتق مهرا لزواجه منها: وجعلت عتقك مهرك. أيضا صحيح، لأنه لو سبق بالعتق كان لها الخيار في القبول والامتناع. واضح. وقيل لا يشترط، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة، وهو حسن. وقيل يشترط تقديم العتق، لأن بضع الأمة مباح لمالكها، فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك، والأول أشهر. يعني يفهم منه قوة الدليل أو قوة هذا الرأي. وأم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها، لأن أم الولاد هي الأمة التي وطأها مولاها فأولدها تسمى أم ولد. ولو عجز النصيب سعت في المتخلف، يعني لو نصيب ولدها عجز عن عتقها سعت هي فيما يتبقى من قيمتها. ولا يلزم ولدها السعي فيه في فكها، وقيل يلزم والأول أشبه أنه ماذا هي تسعى في عتق نفسها إذا قصر شنو نصيب ولدها عن عتقها. ولو مات ولدها وأبوه حي جاز بيعها وعادت إلى محض الرق، ويجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها. وقيل يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وإن لم يكن ثمنا لها إذا كانت الديون محيطة بتركته، بحيث لا يفصل عن الدين عن الدين شيء أصلا، ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات، بيعت في الدين. وهل يعود ولدها رقا؟ قيل نعم لرواية هشام ابن سالم، والأشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ولا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما. لا يعود رقا. نعم. وأما البيع فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق، كان ذلك كالطلاق، والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وخياره على الفور، فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد. صار واضح؟ لو تراجع بعد ذلك، لأن الخيار فوري. وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة، فإذا بيعت الأمة انفسخ العقد فهو طلاق له. ولو كان تحته حرة فبيع، يعني العبد الذي تزوج حرة بيع هذا العبد، كان للمشتري الخيار في فسخ العقد بين العبد الذي اشتراه وبين هذه الحرة، على رواية فيها ضعف بل ضعيفة. ولو كان لمالك فباعه مال اثنين، العبد والأمة المتزوجين، كان لمالك واحد فباعه مال اثنين، باع الأمة لواحد وباع العبد لواحد، كان الخيار لكل واحد من المتبايعين، المالك الجديد يكون له الخيار. وكذا لو اشتراهما واحد الخيار يكون له. وكذا لو باع احدهما كان الخيار للمشتري وللبائع، فلا يثبت عقدهما الا برضا المتبايعين عليكم السلام ورحمة الله. ولو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين. مسائل ثلاث. الأولى، إذا زوج أمته ملك المهر، من هو الذي يملك المهر؟ المالك، لثبوته في ملكه، فإن باعها قبل الدخول سقط المهر لانفساخ العقد الذي يثبت المهر باعتباره، لأنه قلنا بيعها طلاق لها، صحيح؟ فإن أجاز المشتري كان المهر له، كان المهر له، لأن إجازته كالعقد المستأنف. المهر يكون لمن؟ للمشتري. إيه؟ لأن إجازته